أم رمضان خلاص يا سيدي الله يخلعه الله يخلعه ما يشاء وإذا

أكبر. وما تجلي يا سيدنا والله الحاجات الحلوة دي كريمة وابو هاي وقضى